إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. أما بعد، عباد الله، فلا يخفى على إخواني وأخواتي ما نعيشه من موسم، أو في موسم، إننا نعيش موسما من مواسم الخيرات والطاعات، موسم عظمه الله تبارك وتعالى في القرآن، وعظمه نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة. إنه موسم شهر الله المحرم. هذا الشهر هو من مواسم الخير، هو من مواسم الخير التي يمتن الله تبارك وتعالى بها على العباد، لأجل أن يزداد المحسن إحسانا ويقلع المسيء عن إساءته راجعا تائبا آيبا إلى الله جل وعلا. يقول الحق جل وعلا مبينا قيمة هذا الشهر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ورجب مضر. إذن فهذه هي الأشهر التي سماها الله تبارك وتعالى بالأشهر الحرم، وسماها كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أربعة: ثلاثة سرد وواحد فرن. ووصفها بأنها حرم أي لها حرمة ولها مكانة ولها مزية عند الله جل وعلا. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فضل هذا الشهر فيقول: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تيبين مزية هذا الزمن اللي تنعيشه احنا دابا الآن بواحد جوج الدلالات. الدلالة الأولى حيث إنه صلى الله عليه وسلم جعل الصيام في هذا الشهر هو أفضل الصيام على الإطلاق. إذن الصيام من حيث هو فاضل، عبادة فاضلة، عبادة عظيمة، لكن لما صادفت شرف هذا الزمان ازداد فضلها، ازداد فضلها وازداد شرفها. هذا الأول. الثاني أنكم إن لاحظتم رحمكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الشهر بشهر الله، فقال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله. هي الأشهر كلها تعطى الله تبارك وتعالى، ولكن جاء التنصيص على أن هذا الشهر هو شهر الله. وما ذلك أيها الإخوان والأخوات إلا لمزيتي وشرفي وكرمي هذا الشهر المعظم. إذن أفضل الصيام شهر أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. إذا تقرر هذا فينبغي علينا معاشر المسلمين والمسلمات أن نستغل ونغتنم أوقاتنا في هذا الشهور وفي غيره من سائر مواسم الخيرات، مع العلم أن الأصل في المسلم هو اغتنام وقته وعدم تضييعه. ينبغي للمسلم أن يكون شحيحا بوقته كشحه بماله وبأعز الأشياء عنده، ولكن مع الأسف حينما تنظر إلى واقع المسلمين تجد أن أخس شيء عند المسلمين أخس شيء عندنا نحن هو الوقت، هو الوقت. فلذلك تجد الكثير منا يضيعه مع الأسف، يضيعه مع الأسف فيما لا يفيده بل فيما يضره. وما حال المقاهي وملاعب كرة القدم وما إلى ذلك من المحلات خير دليل وشاهد على ما أقول. إذا المسلمين عندهم الوقت أشي حاجة اللي هي هينة، في حين أن سلفنا الصالح كانوا حريصين تمام الحرص على أوقاتهم. جاء رجل إلى عالم من العلماء يريد أن يكلمه، بنتكر معك في شوية، والظاهر أن كلامه سيكون فيما لا يفيد. قال لي بغيت نتناقش معك شي شويه، بغيت نتبرح معك شي شويه. قال اوقف الشمس. وقف الشمس، نقعد انا وياك على راحتنا ونتذكروا ونضحكوا ونلعبوا، ما كاين حتى شي مشكل. هل يمكن ايقاف الشمس؟ لا يمكن. اذا فكيف اضيع وقتي واكون مغبونا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. ومع الأسف المسلمون الآن اللي هم بيكونوا آش أحرص الناس على أوقاتهم، لا لا لا، في حين أن الغرب يجدون ويكدون في دنياهم، الدنيا لأنه بيعيشوا في دنياهم، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. إذن عندهم الدنيا تراهم يجدون ويكدون، في حين أن المسلم هو الأولى والأصل فيه أن يجد ويكد لدنياه وآخرته. إذن وجب علينا معاشر المسلمين أن نستغل هذا الشهر فيما يرضي الله جل جلاله. ومن أجل الطاعات التي نتقرب بها إلى الله في هذا الشهر الصيام، فينبغي علينا الإكثار من الصيام في هذا الشهر. علاش؟ لأن في مثل هذه المواسم الله جل جلاله يمتن بها أو يمتن فيها على العباد بتلكم النفحات والنسمات الإلهية الربانية. كاين ما يسمى بالنفحات، نسمات من عالم الغيب، حينما تصيب قلب العبد يسعد ويطرب ويهش ويبش فيحس بسعادة الله أعلم بها. نفحات إلهية، معنى إيش؟ نسمات من عالم الغيب. فهناك أمور تتعلق به جل وعلا جعل فيها نفحات، أمور تتعلق به، فجعل سبحانه وتعالى هذه النفحات في بعض الأماكن وفي بعض الأزمنة. فبعض الأماكن بحال مثلا الإنسان تمشي مثلا الحرم أو الحرمين، مكة أو المدينة، يحس واحد إحساس غريب، تحس بواحد طمأنينة غريبة لا يجدها في بلده أو في أي مكان آخر، ولو كانت فيه جميع سبل الراحة لا يحس بتلك الراحة التي يحس بها في تلك الأماكن. من الذي أودع فيها هذه النسمة وهذه النفحة؟ إنه الله. وكاين أمور تتعلق بالعبد بإمكانه أن يجد فيها هذه النفحات، كمثل مثلا إذا قام بين يدي رب العالمين يناجيه في الثلث الأخير من الليل، هذه بيدك أنت، بإمكان تحصل على هذه النفحات باش بفعلك أنت، حيث إنك متى قمت بين يدي رب العالمين ترتل القرآن، تسجد، تركع، تستغفر، فلا شك أنك تجد مثل هذه النفحات التي مع الأسف يحرمها الكثير منا الآن. إذن فالشاهد أن هذا الشهر أيها الإخوان ينبغي أن نتعرض لهذه النفحات، فإن من أصابته أصابه كل خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا الخير دهركم، اعملوا الخير دهركم. الأصل في المسلم هو أنه دؤوب على فعل الخيرات، في المبنت ليش خيرتي تغنموا. اعملوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله تعالى نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة. إذا شوف هذا الحديث توصينا فيه النبي صلى الله عليه وسلم باش الإنسان يغنم الأجر، يغنم الخير، يغتنم الأوقات تاعه، ما يمضيها في القيل والقال وفيما لا يفيده وفيما لا يعنيه. أرى هذا الفيلم، كمل هذا الفيلم، تبع الآخر، أرى هذا الماتش، كمل هذا الماتش، تبع الآخر، أرى فلان أشدار، أرى إلا نشدار. ما الذي ستغنمه وما الذي ستستفيده من هذا الكلام؟ ولذلك الإنسان العاقل ينبغي أن يستغل وقته فيما يرضيه جل وعلا. إذا تقرر هذا أيها الإخوان، فإن هذا الشهر فيه كذلك يوم معظم. هذا الشهر هو شهر الله المحرم، فيه واحد يوم معظم عظمه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وبمقاله. بفعله حيث إنه صامه، صامه، وبمقاله حيث إنه صلى الله عليه وسلم قال إني، قال بأن صوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر به السنة التي قبله. إذن ما خصناش نضيع هذه الفرصة. إذن يوم العاشر من هذا الشهر خص الإنسان يكون حريص بس يصومهاش، يصوم ما يسمى بعاشوراء، يسمو إحنا عاشوراء. وإلا بيكمل وبيكون الصيام تاعه أكثر أجرا وأوفر حظا، يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، هذه أكمل الصور في الصيام. وإلا ما قدش يصوم التاسع والعاشر، هذه دون الأولى. وإلا ما قدش مثلا إلا فاتوا كذا يصوم العاشر والحادي عشر. وإن اقتصر على صيام عاشوراء حصل له الفضل إن شاء الله. إذن هذه هي صور صيام عاشوراء. إذن قلت النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا اليوم بفعله ومقاله. أشنو قصة اليوم قاع بالذات؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجد اليهود والنصارى تصوم هذا اليوم، فسأل فقالوا إنه يوم تعظمه اليهود. علاش؟ لأجل أن الله تبارك وتعالى نجى فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله. من النبي صلى الله عليه وسلم سول، والسؤال هنا ليس سؤال استخبار، ماشي بيعرف علاش، لا هو عرف. إذن السؤال هنا خرج عن أصله، بحال شي واحد تيبلك تيحرك يديه ولا تيلعب تقول ايش تدير، هو راه تيبلك. إذن انت ماشي قصدك تعرف اش تدير، لا قصدك حاجة أخرى. كذلك هنا السؤال خرج هذا المخرج. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سأل علاش، قالوا ديرها هذا اليوم الله تبارك وتعالى نجى فيه سيدنا موسى من الغرق وغرقاش فرعون وجنوده. إذن سيدنا موسى من اللي نجاش دار صام هذا اليوم شكرا لله. اش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نحن أحق بموسى منهم، نحن أحق بموسى منهم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. احنا ولله الحمد كثير منا مع كثير منا يجد ويعمل كل ما في وسعه لأجل أن يصوم. لكن الذي أود أن أشير إليه الإخوان وهو أن كثيرا من الطاعات أصبح حظنا منها مع الأسف هو أش حظ الجوارح. الصلاة مثلا تلقى الإنسان حظه أش ركوع سجود، لكن أش باش تيحس بقلبه واش تيتعبد الله واش تيصلي كذلك بقلبه. إذن فينبغي لنا أن ننتبه على أن نبذل الوسع في أن تكون العبادة فيها توافق بين عمل الجوارح وعمل القلب. مر معنا أيها الإخوان الكرام والأخوات كيف نعيش الأضحية، ماشي القضية هي في الذبح وكذا، لا، كيف نعيش المعاني المستخلصة من شعيرة الأضحية. كذلك علينا أن نتساءل كيف نعيش هذه الشعيرة وهي شعيرة عاشوراء. صمنا النهار صافي كملت القضية، لا لا لا، أشنا هي المعاني التي تشبع بها القلب تاعي اللي خصني نعيش عليها أيضا. هذا ما سنحاول أن نقف مع بعضه لأن الوقت لا يسع، سنحاول أن نقف وقفات نحتاجها جميعا. هي معاني متى تشبع بها القلب أضفت عليه سكينة وطمأنينة وراحة. وهذا سيتبين إن شاء الله تبارك وتعالى إذا رجعنا إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام، القصة اللي هي بسببها جاء الصيام، وهذه حكاها القرآن. قال الحق جل وعلا: فلما تراءت الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية. ارجعوا. إذن هنا عندنا جوج طوائف. طائفة هي رمز وعنوان للظلم، وإن شئت قلت طائفة تدخل في ضمن حزب الشيطان، وطائفة هي عنوان لاش، عنوان للصلاح، عنوان لصدق التوكل على الله، عنوان لمراقبة الله تبارك وتعالى. فلما تراءت الجمعان، تراءت الجمعان أي أصبح كل واحد يرى صاحبه، وهذا إن رجعنا إلى الواقع نجده بينا أيضا، نجد الجمعان يتراءان الآن، جمع المسلمين وجمع أعداء الإسلام من الكفار المتمثلين في اليهود والنصارى والمنافقين وأذنابهم، الكل يرى البعض. ماذا يقول المسلمون الآن؟ ماذا يقول ضعاف النفوس الآن؟ ماذا يقول الذين بعدوا عن دينهم؟ إنا لمدركون، كيف لنا بهؤلاء الذين ملكوا كذا وكذا من الأسلحة وملك العالم اقتصاديا، كيف لنا بهم؟ إنا لمدركون. فيتسرب اليأس إلى القلوب، حتى أن بعض المسلمين مع الأسف قد يترتب على هذا اليأس شك في دينه والعياذ بالله. هذا هو الدين. إنا لمدركون، مشينا صافي، لا حظ للمسلمين الآن من النجاة، المسلمون الآن في قبضة غيرهم، إنا لمدركون باليقين، لأن هذه إيش؟ مشاهدة حسيا. ولكن مع الأسف هؤلاء كما نقولون إنما هم رمز لضعاف النفوس، لرمز ومثال لمن بعدوا عن دينهم وفقدوا الأمل في ربهم وجهلوا الله جل جلاله. وما قدروا الله حق قدره، هادو ما عارفينش الله، ما عارفينش عظمة رب العالمين، هادو ناس تربواش على المحسوسات فقط. إنا لمدركون. وهناك فئة عندها من حسن الظن بالله ما الله به عليم، عندها علم بالله، لا تغرهم هذه المشاهد، ولو ملكوا أسلحة ما نعرف قاعش، ولو ملكوا أسلحة فتاكة، ولو إلى غير ذلك، ما شعارهم؟ كلا إن الله تبارك وتعالى وعد ووعده لا يخلف، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، ويعلمون علم اليقين أن حزب الله هم الغالبون. كلا، نقول للفئة الأولى كلا إن معي ربي سيهدين. ها الإشكالية أيها الإخوان، إن معي ربي، بالله عليكم هل نستطيع ونحن على هذه الحال أن ننبس بهذه الكلمة أن نتكلم إن معي ربي؟ واش نقدروا نقول بأن الله، احنا معنا المسلمون معنا الله، شوف خير مجيب هو الواقع، ما نراه الآن في واقع المسلمين يدل تماما على تغييب الله جل جلاله، على تغييب الله في واقعنا، ما كاينش، أصبحنا نؤمن بالمحسوسات وبالأسباب ونقف عندها وننسى رب الأسباب. فلذلك الحل لهذه الأزمة أن نرجع إلى الله، وأن نتعرف على الله في رخائنا. موسى عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة إن معي ربي قالها بملء فيه وحق له ذلك، إنه نموذج ورمز للإحسان، إنه نموذج ورمز للتقوى، إنه نموذج ورمز للأمانة. إذا شفنا قصة سيدنا موسى تلقوه يستحق معية الله تبارك وتعالى، لأنه كان يعيش على مراقبة الله جل جلاله. وقصته مع المرأتين خير دليل على ذلك. ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون. أمة البشر ما فيهم تشي وعداش اللي في حس المعنى، وهذا هو الغالب. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، جاء وسألاهما ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. هذه عبارة فيها آش تدل على أمانة سيدنا موسى، تدل على أمانته، لذلك بتقول إن خير من استأجرت القوي الأمين، لأنه ما طولش معهم في الأدرى. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب، ما طولش في كلام، ما طمعش فيهم بحكم أنهم معزوليناش على الناس، لا. وهذا يدل على دينه وعلى تقواه وعلى أمانته، لأن الوتر الحساس للرجل إنما هو المرأة، وبه يتبين دينه وبه يتبين مدى صلاحه. اللي بيعرف واش قبض لما قبض يشوف حاله مع النساء، إلى القرص ويرتي أسمته يعرف القديرة ما أكلش. وهذا كذلك حال يوسف عليه الصلاة والسلام، غلقت الأبواب وإلى غير، قالت هيت، قال معاذ الله. إذن الصالحون، صلاح الصالحين وأمانة المؤتمنين إنما تظهر فاش في مثل هذه المواقف. إذن هو واحد إنسان لعاش يراقب الله جل جلاله، تيراقب الله تبارك وتعالى في تصرفاته وحركاته. إحنا وشدش عندنا؟ لا لا، الإنسان تيولي تتحكم في تصرفاته أمام الناس، لكن إذا خلا بمحارم الله انتهكها. ولذلك في الأزمات لا يستطيع أن يقول إن معي ربي، تلقى دخل العملية ولا في شيء أزمة ولا كذا تخاطي ترعد، ما تلقاش ديك الطمأنينة. علاش؟ لأنه غيب الله تبارك وتعالى في حياته في رخائه، ولذلك لم يعرفه في شدته. وهذه هو الأصل والقاعدة. ذا النون لما التقمه الحوت نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، التي تفيد الاستحضار، أنت أنت أنت. هو كان يراقب الله تبارك وتعالى، فلذلك قال أنت. لكن فرعون اللعين ماذا قال؟ آمنت بالذي آمنت به، فكان مغيبا لله، ولذلك اجترأ على الله اجتراء ما بعده اجتراء، ما علمت لكم من إله غيري، ثم قال أنا ربكم الأعلى. اجتراءات، لأنه كان مغيب الله تبارك وتعالى. ولذلك هل نفعته هذه المعرفة وهل نفعه ذلك؟ ما نفعه. آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. إذا القضية الإخوان تحتاج المعايشة إلى معرفة الله تبارك وتعالى في الرخاء. إن معي ربي سيهدين، يقين تام. حين ذاك الله تبارك وتعالى استجاب لنبيه، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك الحجر، أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ولاحظوا معي رحمكم الله، إن معي مشي معنا، ثم تستحقوش، لأنكم أساءتم الظن بالله، وسوء الظن ناتج عن عدم معرفة الله. إذن الذي سيوقظ الأمة وسيجعلها تتبوأ الصدارة مرة أخرى معرفة الله جل جلاله. والله ثم بالله ثم تالله لن تقوم قائمة للمسلمين إلا إذا عرفوا ربهم، إلا إذا عرفوا ربهم. لا تغرنك كثرة الإشهارات ولا كثرة الاعتراضات ولا كثرة الحلولات، هذه كلها حلول بائسة يائسة فاشلة. لن ترجعوا إلى عزكم يا معاشر المسلمين إلا إذا عرفتم ربكم، إلا إذا عرفتم ربكم فراقبتموه، فراقبتموه في السر والعلن، في الخلوات وفي الجلوات، إن معي ربي سيهدين. إذن الله تبارك وتعالى أنجى موسى وأغرق وغرق فرعون وجنوده، وهذا فيه فائدة أخرى، فيه فائدة أخرى وفيه نداء ضمني وتهديد للظلمة وللظالمين بصور شتى. إذن تغريق الله لفرعون فيه تهديد للظلمة، والظلم قد يقع على مستوى أوسع كما هو الآن واقع بين الدول، هذه الدولة تظلم هذه الدولة وتنتهك عرضها ومحارمها وإلى غير ذلك، وقد يكون على مستوى أضيق، تلقى رجل مثلا في الدار رمز للظلم، رمز للفرعنة، تلقى رجل دابا الآن فرعون، إذا كان ذلك فرعون مات لا يسمى فرعون أيضا. كم من الناس الآن من الرجال فيهم الفرعنة، وكم من النساء كذلك الآن، تلقى شي مرة مثلا الظروف واتتها فتمارس الفرعنة على غيرها، على أولاد ولدها ولا على ابنتها ولا على جيرانها ولا إلى غير ذلك. نقول لهؤلاء ارتدعوا ارتدعوا، فرعون كان رمز للظلم، يذبح الأبناء ويقتل النساء، ومنا من يفعل هذا أيضا يذبح ويقتل، لكن معنا كاين دابا الآن اللي عنده القوة على مرته مثلا فتراه يذبحها ويقتلها، ماشي حسا، معنا تخرج الكلمة تبارك الله المعسولة اللي تكونش سبب في تحطيمها وذبحها وقتلها، لأن لأن لأن الكلمة معاشر الإخوان تقتل وتذبح، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. ألا فاتقوا الله واعلموا أن عاقبة الظلم وخيمة، إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لا يفلته. إنسان يقعد بينه وبين رسول بينه وبين رب العالمين ويتساءل، ياك ما أنا تنظلم شي واحد، ياك ما أنا معدي على شي واحد. إذا عرفت أنك ظالم تمثل قول الله تبارك وتعالى وما هي من الظالمين ببعيد، وتمثل كذلك بين يدي قول الله تبارك وتعالى إن أخذه أليم شديد، وتمثل كذلك قول الله تبارك وتعالى وتمثل كذلك قول الله تبارك وتعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. جعفر ابن يحيى البرمكي هذا كان من الملوك، فأسر، أسر هو وأبوه، فقال لأبيه يا أبتي ألا ترى إلى تقلب الدهر، بينما كنا نأمر وننهى صرنا إلى ما صرنا إليه. قال يا بني دعوة مظلوم، دعوة مظلوم غفلنا عنها، دعوة مظلوم سارت بليل غفلنا عنها والله لم يغفل عنها. تناعس مع رزقك، ناعس، ربما أسأت إلى زيد أو عمر بكلمة قلبت لي حياته، ازمات حياته إلى غير ذلك. دعوة مظلوم سارت بليل، تناعس وتصفت لك. ويزداد الأمر شدة بين الآباء والأمهات والأبناء، شحال واحد بل الآن ماشي يسيء مع الأسف للجيران ولا كذا، يسيء إلى أبيه وأمه، وتطنط هذيك الأم في العوض فاش تدعي عليه، تتولي تدعي عليه. دعوة مظلوم سارت بليل، سارت بليل، نمنا عنها لكن الله، غفلنا عنها لكن الله لم يغفل عنها، لكن الله لم يغفل عنها. فلذلك عباد الله تحرروا من ظلمكم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم حرمه الله جل جلاله على نفسه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن هذا المعنى كذلك خصو يتوقظ فينا، إذن نعيش على أن العاقبة للمتقين، ونعيش كذلك على أن مآل الظالمين إلى الهلاك والخسار. إذن الإنسان إذا كان في هذا النوع تاع الفرعنة وكان في هذا النوع تاع الظلم يتوب الله تبارك وتعالى، ويعيش كذلك على الأمل أن الله تبارك وتعالى لا يخيب عباده. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. هذه معاني قد تبدو جزئية وقد تبدو خفيفة للبعض لكنها أساسية لمن تدبرها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. طبعا معاشر إخواني وأخواتي، إننا نريد أن نعيش لذة الصيام في هذا الشهر المبارك، نريد أن نعيش لذة الطاعة، وهذه اللذة لا تكمل إلا باتباع نهجه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال العلماء هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر والصيام. لما يكون متبع النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه يصوم، والصيام هو الذي ثبت فقط من هديه صلى الله عليه وسلم. وكما نقول دائما في بداية الخطب إن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر هذا فينبغي علينا كذلك أن ننتبه إلى أمر آخر يؤثر على طاعتنا وعبادتنا، ألا وهو تلك الأمور المبتدعة المنكرة. عاشوراء أصبح مع الأسف وكر، أصبح وكر للبدع. فلذلك نشاهد مباشرة كثير من البدع في أوساطنا. وقبل ذلك نشير إشارة ليتفرع عليها الكلام عن البدع. في مثل هذا اليوم اللي هو عاشوراء في سنة 61 توفي الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه مقتولا، ولا شك أن هذه جريمة استنكرها كل المسلمين الغيورين. ومقتل الحسين تفرق على إثره المسلمون إلى فئات، كاين واحد الفئة اللي هي فئة الشيعة، فهم يباشرون طقوسا تدل على الحزن، لأنهم زعما منهم أنهم تحبوا آل البيت، وهي مع الأسف فرية وكذب وزعم. وفرقة أخرى تسمى بفرقة النواصب. شكون هم النواصب؟ هذه فرقة عادي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تحملوش آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نبرأ إلى الله من هؤلاء ومن هؤلاء، نحن ندين الله تبارك وتعالى ونتعبد إليه بمحبة آل بيته، لكن لا نغالي فيهم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان. إذا شي واحد لتينتمي لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيكون على الجدة، نحبه لاش؟ لأنه مسلم، ونحبه محبة أخرى لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الشيعة اتخذوا هذا اليوم يوم حزن، فلذلك يباشرون طقوس ليتدلع الحزن، ويكون لها طقوس كذب وافتراءات، والقصد منها هو تأجيج نار الفتنة بين المسلمين. ماشي القصد هو محبة آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. علاش؟ لأنه لو كان حبهم صادقا لحزنوا على مقتل علي رضي الله تعالى عنه بالدرجة الأولى قبل من الحسين. أيهما أفضل، علي ولا الحسين؟ ولو كان حبهم صادقا لحزنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا القضية فيها آش؟ فيها سبب آخر، ليس حب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطائفة الأخرى تباشر طقوسا تدل على الفرح. نرجع إحنا لبلدنا دابا الآن، من اللي تنشو الطقوس اللي تباشر بعاشوراء، إما أننا نجدها تمتد إلى طقوس الشيعة ولا إلى طقوس النواصب. مثال حتى عرج دابا الآن اللي تضرب الناس، إضافة إلى ما فيها من ترويع المسلمين، فيها ترويع المسلمين وفيها الأذى للعالمين إلى غير ذلك. هذا الطقس، هذا الضرب مثلا بهذه الآلات، علاش تيدل؟ تيدل على الفرح. إذن فهو يمتد إلى أصول ناصبية. أمر آخر، قضية مثلا التوسعة مثلا على العيال، توسعة على العيال، ولا مثلا الإنسان تلقى تيدير مثلا الماكلة تاعت عيشور، تيدير غداء ولا تيدير عشاء، أش القصد بذلك؟ هذا التوسع القصد بها إظهار الفرح، إظهار. إذا عندها أصول ناصبية، ناصبية. في في حين أن لبس الأسود في هذا اليوم وعدم مس الماء مثلا 10 أيام الأولى من المحرم تلقى الإنسان متى يدير كذا، والتي حرم الحنة التي تجهد في الحلة التي ينكر عليه، هذه لها أصولاش شيعية. وكذلك من هذه المنكرات اللي يتباشر في عاشوراء ظهور ما يسمى بشخصيتاش بابا عاشور، كلكم تعرفوا هذه القضية. ومع الأسف في بعض النواحي الآن من المغرب تلبس واحد لباس متشبها باش ما يسماش بابا نويل عندهم في النصرانية. إذن فالقضية فيها قضية تشبه، تلبس وتهو تفرق الهدايا على الدراري الصغار، دخلوا الانترنت دخلوا، هذا الشيء موجود، هذا موجود فاش في بلادنا، هذه أمور كذلك منكرة. فيزعمون أو يظنون بأن هذه الشخصية هي التي تلبي الرغبات للدراري الصغار ويحبونها، فيتعلق بها الشباب أكثر من تعلقهم بالله جل جلاله. إذن هذه الشخصية كذلك هي من المنكرات، بل استغلتها النساء. تقولوا ما بعيشور ما عليهمش الحكام، النساء ما عليهمش الحكام، إمتى تحكموا الرجال في عيد الميلود؟ تردوا مثل هذه الأهازيج وهذه الأغاني تقليدا أعمى مع الأسف. وكذلك من الطقوس التراشق بالماء، تبدأ الناس في يوم عاشوراء تكبوا على بعضياتهم الماء، تراشق بالماء. وهذه كما قال بعض الباحثين المغاربة وهو الأستاذ عبد الله هرماس، قال بأن هذه لها أصول يهودية، الذي كان يفعلها هم يهود ليبيا، ثم انتقلت إلى يهود الملاحات هنا عندنا في المغرب. فيزعمون أو يظنون أن من أصابه هذا الماء أصابه كل خير، وبعضهم تسموهاش بالزمزمة، تيقول لك بأن هذا الماء تقلب وتوليهاش الزمزم. خرافات وأباطيل ما أنزل الله بها من سلطان. كذلك من هذه الأمور المنكرة التراشق بالبيض، تدلقاش الدراري والدريات شي تيزف على شي بالبيض، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن إضاعة المال، نهى عن إضاعة المال. إن الله كره لكم قيل وقال، وكره هنا بمعنى حرم، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هاد الناس الآن اللي تضيعوا هذا، ألا يظنون بأنهم سيسألون؟ أضف إلى ذلك ما في ذلك كما قلت من ترويع المؤمنين، لأن ديت مغلطة ما تعرفش تهود عليه. إذن فهذه كذلك من المنكرات. ومن المنكرات العظيمة أيضا إيقاد النيران، تسميوها احنا شعالة، هذه أطم وأعظم في الجرم يا عباد الله، كم تفسد من المصالح العامة. مع الأسف الناس تيشوفوا وليداتهم تيجيبوا الخشب وتيمشي يقلع شي خشبة تاع شي رجل تيستعملها في مصلحته، والوليدات راهم غاديين تيجروا البوات ما تنعرفش انا فين كاينين. هذه أمور ينبغي أن يمنع منها الصغار، لأنها تفسد المصالح العامة والخاصة، تقدر تشد في سلك تاع الضوء، تقدر إلى غير ذلك من الأمور. مع العلم أن هذه كما قال بعض الباحثين المغاربة أيضا لها أصول مجوسية أو بوذية، اللي هو إيقاد النيران. كذلك من المنكرات ومن البدع التوسع على العيال كما ذكرت آنفا، ورأتي استدلوا بواحد الحديث، من وسع الله على عياله وسع الله عليه سائر السنة، وهذا حديث ضعيف. ومن البدع كذلك والمنكرات الاكتحال ليلة عاشوراء، وتستدلوا بواحد الحديث أن من اكتحل ليلة عاشوراء لم يرمد أبدا، ما عمره يصيب مرض العين. ومن هذه المنكرات أيضا ما يسمى بكسكس عاشوراء، تيديروا الناس في ليلة عاشوراء تيديروا الكسكسو، علاش؟ على الديالة ولا على مثلا الكرداس ولا كذا. اش تيقصدوا بهذا الشيء؟ تيقولوا هما بأن الرجل ولا مثلا إلا كان هاد الديالة ما عمرو تيحرك الساكن. أباطيل وخرافات. لذلك صار عاشوراء هو وكر مع الأسف للبدع، وكر البدع. إذا فالثابت باختصار راه كاين كثير كله وعدته، كله العادة تاعو اللي تعيشها في هذه ليلة عاشوراء. لذلك ننبه إخواننا على أن يبتعدوا تماما عن هذه الأمور. ومن أدهى كذلك من أدهى هذه الأمور وأعظمها جرما قضية المفرقعات، هذه قضية تاع القنابل، هذه أمور مع الأسف تزعج المسلمين، تزعج راحتهم، وتتسبب في أضرار بليغة، في أضرار بليغة الله المستعان. تلقى الرجل المريض بيت صنطي العظام، ولا تلقى المرأة مثلا حاملة ولا كذا، الناس ما عندهم السوق، شكون تيدير هذا الشيء؟ راه ولادي ولدك انت ولد الاخر. إذن فعلينا أن نأخذ على أيديهم، والمسؤولون مسؤولون بالدرجة الأولى عن هذه الأمور. إنسان قاعد في داره آمن تتسمع تتهزوا ولده ومرته كذا إلى غير ذلك. هذه أمور أيها الإخوان خصناش، خص الناس يتعاونوا فيها، خص الناس يتعاونوا فيها باش كل يشد ولده ونوعي وليداتنا ونرشدوهم ونوريهم بأن هذه الأمور ما عندناش فيها شي فايدة كاع البتة. اش مثلا إلى ترتقت هذا القلب ولد عماياش اش الذي وقع؟ ضيعت درهمك ما انتفعت بها، وربما تصيبك دعوة من مظلوم اللي قلنا قبيلة، شي واحد يكون آمن تتهز من فراشه سير الله يعطيك، ربما هذه الدعوة قد تصيب ابنك فتكون سببا في تعاسته. فلذلك حتى لا أطيل، مجمل القول أو خلاصة القول أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم هو الصيام فقط، وعلينا أن نبتعد عن سائر البدع التي لها تعلق سواء بالمعتقد أو بالعبادة أو بالعادات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج المسلمين هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عاده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.